بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى: أما بعد، فيقول أبو الشجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى، قال: فصل في الاستبراء. قال: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. هذا في الاستبراء، وقد أشرنا إليه في درس مضى في قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات من النساء أي مما حرم، محصنات أي المتزوجات، لا يحق ولا يحل لرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، هن السبايا ملك اليمين، وملك اليمين إذا سبيت قد تكون هي زوجة لشخص من الكفار قبل سبيها، ثم تقع في السبي للمسلمين، وإذا وقعت في السبي للمسلمين فإنها إذا وقعت في نصيب أحدهم يستبرئها بحيضة. هذا معنى الاستبراء. من استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. كذلك أيضا من اشترى أمة كانت موطوءة لغيره يستبرئها بحيضة، إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض فتكون يكون الاستبراء بشهر. هذا قياس الفقهاء، أنهم جعلوا الاستبراء بحيضة هو الأصل، والتي لا تحيض جعل الله عدتها 3 أشهر، فإذا استبراؤها بشهر. هذا قياسا للفقهاء. وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، لا يجوز أن يطاعها لو اشترى أمة حاملا أو سبى امرأة حاملا، لا يجوز أن يطاعها حتى تضع حملها. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ كالذي يسقي ماءه زرع غيره، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقوله كالذي يسقي ماءه زرع غيره معناه تكون المرأة حاملا من رجل قبله من سيد أو من شخص أو من زوج كافر، ثم تقع للمسلمين، فإذا وطئها المسلم كان كالذي يسقي بمائه زرع غيره. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على فائدة أيضا هي من باب الإعجاز النبوي في الأحاديث وفي أبواب الطب، فإن هذا الحديث يفيد أن الجنين يستفيد من ماء أبيه ولو كان قد تكون وحملت به أمه، يسقي ماءه زرع غيره. قال: وإذا مات سيد أم الولد، أم الولد هي أمة كانت عند سيد حملت منه وولدت له، فهي لا تزال أمة لكن ترتقي إلى اسم آخر، لا يقال لها أمة ومملوكة، إنما ترتقي إلى اسم آخر يدل على ارتباط وثيق بينها وبين سيدها، فيقال لها أم ولد، لأن ولدها من سيدها، ولدت لسيدها. وقد فسروا في بعض الأقوال، وهو من الأقوال القوية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فسروه على هذا المعنى، أن تكون الأمة لسيد فتضع وتنجب له بنتا، البنت حرة وأمها لا تزال أمة وهي أم ولد، فهي قد ولدت ربتها يعني سيدتها. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، حكمها حكم الأمة في ذلك. ثم قال: فصل في الرضاع، في الرضاع. قال: وإذا أرضعت المرأة، وهذا الفصل مهم جدا، يسأل عنه كثيرا ويقع فيه الاشتباه كثيرا. قال: وإذا وضعت المرأة، وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، صار الرضيع ولدها. المرأة ترضع ولدا بلبنها، بلبنها من ثديها، من لبنها، سواء أكان التقاما مباشرا أم كان بواسطة. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، صار الرضيع ولدها بشرطين ولدها. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صارت أما من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة، بشرطين: أحدهما أن يكون له دون السنتين، أن يكون في زمن المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى المجاعة أي الزمن الذي يعتمد الطفل عليه اعتمادا عظيما مؤكدا على اللبن، وهو حدوه بما دون السنتين، بما دون السنتين. وقد ورد حديث والصاحب الراجح فيه الوقف: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، جاء هذا عن عمر بن مسعود وغيرهما. وجاء حديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذن الشرط الأول أن يكون دون الحولين، وعليه فإذا أرضعت طفلا له 5 سنوات 4 سنوات فإنه لا يصير ابنا لها من الرضاعة، إلا في حالات خاصة لعلنا ننبه عليها لاحقا. الثاني، الشرط الثاني، أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، أن ترضعه 5 رضعات متفرقات. والدليل على ذلك حديث عائشة في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. كان في أول الأمر لا يحرم ولا يصير ولدا لها إلا إذا أرضعته 10 رضعات، ثم نسخ ذلك ب5 معلومات، معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قولها وهن فيما يقرأ من القرآن محمولا على أمرين. الأمر الأول أن المعنى لقرب العهد بالنسخ، كان بعض الصحابة لم يبلغه النسخ فيقرأها على أنها من القرآن غير المنسوخ، فتوفي وهن فيما يقرأ من القرآن. التأويل الثاني للحديث، التفسير الثاني، أن المقصود تلاوة الحكم لا تلاوة اللفظ. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي يتلى حكمهن، يقرأن على أنهن منسوخات ليستفاد من الحكم. قال وقوله متفرقات، هذا راجع إلى عرف الناس، والمقصود بذلك أن يلتقم الرضيع الثدي فيرضع منه ما بدا له ثم يتركه من تلقاء نفسه. فإذا بدأ الطفل يرضع فقامت الأم ونزعت ثديها من فم ذلك الولد، هذه لا تحسب رضاعة لأنها لم تستوفي شروط الرضاعة. هذه بعض رضاعة، بضع رضاعة أو بعض رضاعة، والشرط خمس رضاعات معلومات. فإذا انتهى الطفل كان يرضع من المرأة ثم سمع صوتا فأخرج فمه من الثدي والتفت إلى مصدر الصوت ثم رجع يرضع، هذه ما زالت رضعة. الفاصل هذا لا يؤثر ولا تحسب رضعتين، بل هي رضعة، إنما تكتمل الرضعة بأن يترك الثدي من تلقاء نفسه. فلو عاد له بعد 10 دقائق بعد أن تركه، عاد إليه والتقمه ورضع منه ما شاء الله حتى عرق مثلا ثم تركه من تلقاء نفسه، هاتان الرضعتان في نصف ساعة ربما ترضعهما رضعتين، لكن الشرط هذا هو ألا تقطع الرضاع عن الطفل، وأن ينقطع الطفل عن انتقام الثدي رغبة عنه استكفاء واستغناء. أما إذا قطع ليعود، سمع صوتا فالتفت ليعود، فهي قد ماذا أدخلت ثديها في نعم، ويعود ليرضع ما وجد ثديا، هذه ليست رضعة كاملة. كذلك لو تنفس أو شرق بالحليب وسعل ثم أراد أن يعود، هذه كلها في حكم الرضعة الواحدة. ولو كان يرضع من ثدي فنقلته لنقص اللبن فيه إلى الثدي الآخر، الأم نقلته، فهذا لا يزال رضعة واحدة. قال ويصير زوجها أبا له، يصير الأب هو صاحب اللبن وهو الفحل، نعم يصير أبا لهذا الولد ويحرم. طيب إذا صار أبا لهذا الولد تنتشر الحرمة في الرضيع، تنتشر الحرمة في الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا، وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه. تنتشر الحرمة في الرضيع إلى أصولهما، أي أصول الأب والأم. الأب يكون أبا لهذا الرضيع، الأم أما لهذا الرضيع. أب الأب تنتشر جد، أم الأم جدة، ها تنتشر نعم. وفروعهما الذي هو ابن الأب يكون هذا الذي رضع يكون أخا له، يكون أخا له. ابن الأم التي أرضعت يكون أخا له للرضيع. بنت الأم هذه التي أرضعت أو هذا الأب الذي هو اللبن لبنه، معنى اللبن لبنه أنه تسبب فيه، لأن الأصل في اللبن أن يأتي من ولاد بعد ولادة، والولادة يكون من حمل، والحمل يكون من زوج، فهو لبن الفحل. والحواشي كذلك، أخ الأم خال، أخ الأب عم، وهكذا. طيب، وينتشر في فروع الرضيع، فروع الرضيع فقط، الرضيع هذا الذي رضع في أولاده وبناته، أما إخوانه وأخواته وأبوه وأمه الأصليون هؤلاء لا شأن لهم. لكن هذا الذي رضع، طيب، شخص من ولد اسمه زيد رضع من امرأة اسمها هند، زوجها اسمه عمرو، هند ماذا تكون لزيد؟ أم، تكون أما، وعمر يكون ماذا؟ أبا. طيب، زيد عنده إخوة وأخوات، هل لهم علاقة بهند وعمر؟ لا. زيد له أب أصلي الذي هو الأب الصلبي، وأم التي وضعته وليست التي أرضعته والتي وضعته، هل لهم علاقة بهند وعمر؟ لا. أولاد زيد كبر زيد فجاءه ولد، ماذا يقول لعمر؟ يا جد. وماذا يقول لهند؟ جدة. نعم. فإذا أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصص فيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة يعني الشخص الذي رضع، أقاربه بانتساب، أقاربه النسبيون، أبوه أمه أخوه أخته، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع. بالنسبة علاقتهم بالمرضعة أجانب ما لهم دخل، إلا بنيه، ابنه وابن ابنه ونزل، فهي جدتهم التي أرضعت أباهم جدة. البيت الثاني، ومرضعة التي هي الأم من التي أم من الرضاعة، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مرضعة التي هي هند أقاربها جميعا أقاربه، أخوها خاله، زوجها أبوه، أبوها جده، ابنها أخوه، بنتها أخته، هكذا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد ذكرنا لكم قبل أيام أيضا فائدة في هذا الباب، في باب الرضاع، أنك ماذا، كيف تصنع؟ تأخذ هذا الرضيع، وانتبه لهذه لهذا التقريب، تأخذ هذا الرضيع فتدخله في تلك الأسرة فردا من أفراده، زيد هذا تدخله في أسرة هند وعمرو واحد من أولادهم، فكل شيء يتعلق بهند وعمرو زيد داخل في شبكتهم. طيب، هذا من؟ هذا المرضع، الرضيع. طيب، أقارب الرضيع، هذا أقارب الرضيع ما لهم شغل بالأسرة الثانية، ما لهم شأن، فأقارب الرضيع ليس لهم شأن بالأسرة الثانية إلا أن يكون من جهة أخرى. طيب، أسأل، يأتي شخص ويقول كما سأل سائل في العصر، ويقول هل يجوز لي أخي أن يتزوج بأختي من الرضاعة؟ هل يجوز لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة؟ ها؟ أصادق؟ هل يجوز لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة؟ انتبهوا، قال يجوز ما يجوز. أبا محمد، أولا نسأل، انتبهوا، هذا شيء مهم، من الذي رضع من الآخر، من أم الآخر؟ من الذي رضع من أم الآخر؟ لما تقول يجوز ما يجوز، لا، أولا نسأل، لما يأتي شخص يقول هل يجوز لأخي أن يتزوج أختي من الرضاعة، تقول له من الأم المرضعة، أمك أو أمها، من الذي أرضع؟ فإذا قال لك أمي أرضعتني مع هذه البنت، ها، يكون هي أختهم، أختهم جميعا، ما هي أخته فقط التي رضع معها، أخت الأولاد الذين قبله والذين بعده. لكن لو قال أنا رضعت من أمها، أنا رضعت من أمها، هو وحده اللي خرج من هذه الأسرة، دخلناه من الأسرة الثانية، أخوه ما له شغل، يجوز له أن يتزوج بأخته من الرضاعة أو بإحدى أخواتها. فلذلك أبواب الرضاعة وأبواب قسمة المواريث يحتاج فيها إلى شيء من ماذا؟ من الانتباه. طيب، أيضا مسألة ذكرناها قبل أيام، هناك ولد من الرضاعة معه أب معه أم، هو أب من الرضاعة وما عندهم من الرضاعة، كيف هذا؟ كيف رضعها الأب عنده أب من الرضاعة ما عنده أم من الرضاعة، إيش من عقاة لكذا. طيب ها بلال رضاعة رضعتين، كيف من الأب ولا من الأم؟ نعم، شخص متزوج بماذا؟ بامرأتين، فرضع هذا الطفل من إحدى الزوجتين رضعتين أو ثلاثا، هل هي أمه من الرضاعة؟ لا، رضع من الزوجة الثانية رضعتين أو ثلاثا، المجموع خمس، من هو صاحب اللبن الفحل؟ الزوج الذي هو زوج الثنتين هذا. الأب ماذا يكون لهذا الولد؟ أبا من الرضاعة، لأنه رضع من زوجتيه. من أمه؟ عنده أم كاملة، عنده نص من هذا الشق ونص من هذا الشق، فهذا عنده أب من الرضاعة، واشتركت الزوجتان في ماذا؟ في تكملة العدد في الرضاعات، تكملة العدد في الرضاعات. طيب، أولاد هذا الأب من الرضاعة، أولاد هذا الأب من الرضاعة وبنات هذا الأب من الرضاعة، ماذا يكونون بالنسبة للرضيع؟ يكونون إخوانهم من إيش؟ من الأب، إخوانا له من الأب. طيب، هذه التي أرضعته رضعتين، هل يجوز لهذا الرجل، لهذا الولد، الولد الذي رضع رضعتين من هذه الزوجة وثلاث من ضرتها، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ببنت هذه التي رضع منها رضعتين؟ يجوز أو ما يجوز؟ نعم، ها، يجوز أو لا يجوز؟ ها عبد الملك منتبه. نعم نعم، نسأل، نقول البنت هذه التي سيتزوجها هل أبوها هذا الذي هو مزوج ثنتين أو كانت من زوج آخر؟ إن كانت من زوج آخر يجوز أن يتزوج بها، لأنها ليست أختا له من الرضاعة، لا من جهة الأب هي أبوها فلان، ولا من جهة الأم أمها لم ترضع الرضاعات الكاملة. لكن إذا كان الأب هو نفسه هذا زوج الثنتين، فتكون ماذا؟ أختا لهذا الرضيع من الأب، فلا يجوز أن يتزوج بها. واضح؟ فأبواب الرضاع والمواريث هي الرياضيات حق الفقه، رياضيات الفقه هي أبواب الرضاع والمواريث ونحو ذلك، يعني ماذا؟ مسائل تجعل الشخص يعني صاحب قا وقتا وضا وضتا في الرياضيات، هذا هو في الفقه، يذهب يجلس يفكر ربما يدوك نصف ساعة حتى يصل إلى حل لغز أو إشكالية أو جواب سؤال بسبب هذه المسائل الدقيقة. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. نعم، من هي؟ نعم، لا يظهر على الزوجتين. طيب، بقيت أيضا فائدة، أن الباب الرضاع إنما هو في باب المحرمية، لا له، ليس له دخل في التركات، لا يرث الابن من الرضاع، ما يزاحم أبناء الصلب ويقول أنا لي نصيب منكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ما له في الميراث. كذلك أيضا الذي هو متزوج ثنتين، هذه ثنتين رضعت وهذه ثلاث، هذا الولد من الرضاعة لا يظهر على لا هذا ولا هذا، إلا بلى يظهر، لأنها زوجة إيش؟ زوجة أب من الرضاعة، فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا بأس أن يظهر عليها لأنها زوجة أبيه من الرضاعة. طيب، بقي بسم الله البصيرة هذه، ها، إذا كان سيظهر عليها أظهر. طيب، هي زوجة الأب، هي زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، يحرم منك من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو قول. طيب، هل تصح، يقول السائل، هل تصح الصلاة إذا لم يقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ الجواب نعم، قراءة دعاء الاستفتاح سنة، وليس بواجب. يقول السائل: زكاة النقود الورقية ذكرت في أسئلة العصر أنها على المليون 25,000 ريال، نصف المليون 12,500، هل إذا كانت 450,000 أو 490,000 تخرج الزكاة أو لا بد أن تبلغ 500؟ كما قلنا من النصاب تقريبا 400,000 وفوق، فكل مبلغ حتى لو كان المبلغ معك مثلا 888,000 أو 444,000 ما هو شرط أن يصل إلى 500، ليس هو مثل الإبل والبقر والغنم لابد من 40 بعدها 120 بعدها كذا 201، لا، إنما هو ماذا؟ إذا بلغ النصاب فما زاد اقسمه على 40، فإذا كان عندك 450 440 410 405 أي مبلغ تقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. يقول: في بعض الأماكن إذا صلى الإمام التراويح 8 ركعات يقومون بعد ما يسلم الإمام فيركعون ركعتين هكذا حتى يتم الإمام 11 ركعة وهم يكونون قد صلوا 20 ركعة، هل فعلهم صحيح؟ الجواب: هذا الفعل نهى عنه السلف في مصنف ابن أبي شيبة عن بعض عن جماعة من السلف غير واحد من السلف أنهم كانوا يكرهون وينهون أن يقوم الإنسان يصلي بين استراحة الإمام، يعني الإمام يصلي ركعتين يسلم يستريح 3 دقائق 5 دقائق ليريح الناس وهم يأتون ويقومون يصلون ركعتين ثم هكذا بين كل ركعتين يقومون يصلون. هذه الصلاة كرهها جمع من السلف يقول: هناك في بعض الأماكن ما يسمى بالمقامات، يزعمون أنهم يعني يذبحون أنهم يذكرون الله ويقرؤون القرآن، لهم قصائد ومديح، هل هم أجورون في هذا؟ أريد التوضيح. هذه من أفعال الصوفية هداهم الله، ومن الأفعال التي ما عليها أثارة من علم، يأتون بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كانوا يأتون بمقام حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر سيد ولدي آدم، هل كانوا يحضرون الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم مولدا يأتون بالدفوف يأتون بسمرة وبسم الله يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها، وهذه الأذكار التي يذكرونها والتراتيل التي يرتلونها؟ الجواب لا، هذا إذن محدث لم يفعله من هم أحرص على الخير منا، ومن لم يفعله من هم أعظم اتباعا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، قد فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم ونسائهم وأهاليهم وبكل ما يملكون، محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة لا تقارنها محبة من جاء من بعدهم. نعم، ومع ذلك لم يكونوا يفعلون مثل هذه الأشياء عند قبره وهو سيد ولد آدم، فكيف بغيره؟ إنما هذا الشيطان زين للناس البدع على أنها عبادات وعلى أنها ذكر لله والموالد، و يستدرجهم شيئا فشيئا كما فعل بقوم نوح. ماذا صنع بقوم نوح؟ لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كان قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم يعني أصحابهم والمقربين منهم أن ينصبوا إلى أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي كانوا يذكرونكم، وكان لفقدهم أثر عظيم وحزن عميق في قلوبكم، انصبوا أنصابا في كل واحد في مكانه الذي كان يذكر الناس فيه، هذا في مكان تدريس يغوث وهذا في مكان تذكير يعوق وهكذا إلى آخره، ففعلوا ولم تعبد، فعلوا الأولون فعلوها للذكرى ما عبدت، فعلوها للذكرى، كل ما رأوا النصب قاموا ماذا؟ يذكرون الله ويشتدون في العبادة، يذكرون كيف كان أولئك يصنعون في العبادة، ثم تنوسي العلم، هلك أولئك الذين كانوا في هذا الحال. ثم بعد ذلك جاء أقوام زين لهم الشيطان وقال إنما كان آباؤكم وأجدادكم يستنصرون ويسترزقون ويستمطرون بهؤلاء، فعبدوهم من دون الله، دعوهم من دون الله، ذبحوا لهم من دون الله، عظموهم التعظيم الذي خرج عن تعظيم المخلوق إلى إعطائهم بعض صفات الخالق صلى الله العافية والسلامة. فإن فيهم من يزعم أنهم يتصرفون في الكون، أن هؤلاء الذين يدعونهم ويذكرونهم أنهم يتصرفون في الكون، وربما كما قال الشوكاني رحمه الله تجد أحدهم أذل ما يكون عند القبر الفلاني، ذليلا منكسرا خاضعا ماذا؟ قد ملأ حجره بالدموع والبكاء، فلا يفعل مثل ذلك ولا عشره في صلاته، ولو توجه اليمين إلى أحدهم أن يحلف بالله لحلف بالله ولا يبالي صادقا أو كاذبا، ولو وجهت له اليمين أن يحلف بمن يعظمه فإنه لا يكاد يحلف إلا إذا كان صادقا، يخشى أن يصيبه سر الولي وأن يصاب بمصيبة، لأنه ماذا؟ لأنه حلف بسر الولي نعم كاذبا. وأما إذا قيل له احلف بالله جاءه الفرج، يحلف بما يحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يبالي. يقول السائل ماذا يصنع إذا رفع الإمام يديه في قنوت الفجر، هل يرفع المأموم أم لا؟ تخصيص صلاة الفجر بالقنوت ليس من السنة، فإذا رفع الإمام أنت تبقى على حالك منتظرا لركوعه، واضعا يدك اليمنى على اليسرى تنتظره إلى أن يركع فتركع، إلى أن يسجد فتسجد معه. آخر سؤال، قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الآية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هل يدخل في ذلك أهل البدع والأهواء أم هي خاصة بالكافرين؟ الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من عمل عملا يظن أنه حسن وأنه يحسن صنعا ويتقرب به إلى الله وهو من المحدثات من البدع من الضلالات فإنه قد خسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ رد، أي مردود على صاحبه، معناه خسر، ضل سعيه، تعب في شيء مردود عليه، ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا صلى الله العافية والسلامة. فهذه الآية يدخل فيها الكافرون، يدخل فيها النصارى الذين يتعبدون ليل نهار في صوامعهم، يدخل فيه اليهود الذين يرتلون توراتهم ليل نهار، يدخل فيهم كذلك أيضا أهل البدع والأهواء، لهم قسط ونصيب من هذا. الله أعلم، أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الذي ما صلى سنة العشاء صليها.